بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، افتح مكتبه مع تبالي المكتبه. طيب، لو تاتينا في صحيح مسلم في الكلام على صلاة الضحى، كيف كتاب الصلاة صلاة الضحى؟ لأن هناك كلام للإمام النووي الشرح النووي. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتابه متن الغاية والتقريب، قال: وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى. قد مر بنا الكلام على صلاة الليل وأنها أفضل النوافل المطلقة، وأن الرواتب أفضل منها، الرواتب التي للصلوات القبلية والبعدية. ومر بنا أن الشافعية يعدون الأربع التي قبل الظهر من قبل العصر من الرواتب، يعدونها من الرواتب. ومر بنا كلام الإمام النووي أن قيام الليل سنة مؤكدة، وأنه قد تطابقت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة والأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما، أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. ومر بنا عدد من المسائل المتعلقة بقيام الليل في الدرس الماضي. ثم قال: وصلاة الضحى. وصلاة الضحى، وصلاة الضحى هي التي تفعل في ضحى النهار من بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، وأفضل أوقاتها قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، عند أن يشتد الحر قبل الظهر وصغار الإبل تبرك، وهذا الوقت هو أفضل أوقات صلاة الضحى. وصلاة الضحى كما عند الشافعية وعند جمهور أهل العلم من النوافل المستحبة المؤكدة، وذهب من ذهب من أهل العلم من المتقدمين إلى أنها بدعة كما سيأتي، لكن لكلامه توجيه كما جاء عن عبد الله بن عمر وغيره، ولكلامه توجيه. قد مر بنا من قبل في شرح الإمام لمسلم، في شرح الإمام النووي لمسلم، تكلم على هذه المسألة في ذلك الموضع، وعلى أنهم تحمل على أناس كانوا يخصونها بالمسجد أو يخصونها ويصلونها جماعة أو يرون وجوبها. ثم ذكر أجوبة في ذلك الموضع وأشار إلى هذا الكلام في المجموع، وأحال إلى ذلك التفصيل الذي فصله في شرحه على مسلم كما سيأتي. وهذه الصلاة مشروعة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بها، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخلال الثلاث، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. وعائشة رضي الله عنها سئلت كما سيأتي: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كم كان يصلي من الضحى؟ قالت: كان يصلي أربعا وما شاء الله، أو ركعتين ما شاء الله. فمعنى هذا أن الباب فيها واسع، لو أن الإنسان صلى أربعا أو ستا أو ثمان أو عشرا أو ثنتي عشرة، على أن الشافعية يقولون إن أكثرها ثمان وإن أقلها ركعتان. وحديث عائشة أنه كان يصلي ركعتين وما شاء الله، فيدل على أنها يمكن أن تصلى أكثر من هذا المقدار. طيب، يقول العلامة الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب، قال: ومن السنن الراتبة صلاة الضحى، قال: وأفضلها 8 ركعات، لما روت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 8 ركعات. واختلفوا في هذا الحديث بعينه، هل كانت تلك صلاة الفتح صلاها شكرا لله عز وجل عند أن فتحت مكة، أم أنها الضحى. قال: وأقلها 2 ركعتان، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يصليهما من الضحى، ووقتهما إذا أشرقت الشمس إلى الزوال. يعني ليس المقصود مجرد الشروق، بل بعد أن ترتفع الشمس، لأنه عند شروقها وقت فرات شديدة، لأن الشمس تطلع وتغرب على بين قرني شيطان، وهذا وقت لا يشرع فيه الصلاة، لكن بعد أن ترتفع، يعني إذا أشرقت أي ارتفعت الشمس، فحينئذ يكون قد دخل وقت صلاة الضحى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث أم هانئ رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي ذر رواه مسلم. قال: واسم أم هانئ فاخته، وقيل هند وقيل فاطمة، أسلمت يوم الفتح، وكنيت بابنها هانئ الحرة. قال: واسم أبي طالب عبد مناف، واسم أبي ذر جندب، وقيل بربر أو بربر بضم الموحدة وتكبير الراء، وهو من السابقين إلى الإسلام، ومناقبه في الصحيحين وغيرهما مشهور. وقيل كان 4 من أسلم، وقيل 5، وهو كناني غفاري توفي في خلافة عثمان. وقوله على كل سلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم هو المفصل، وجمعه سلاميات بضم السين. قال: وهي المفاصل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. وقوله إذا أشرقت الشمس، هكذا هو في النسخ أشرقت بالألف، ومعناه أضاءت وارتفعت، ومنه قوله تعالى: وأشرقت الأرض. قال أهل اللغة: يقال أشرقت الشمس إذا أضاءت وفرقت طلعت. قال: أما حكم المسألة، فقال أصحابنا أي الشافعية: صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها 2 ركعتان، وأكثرها 8 ركعات، هكذا قاله المصنف والأكثرون. وقال الروياني والرافعي وغيرهما: أكثرهما 12 ركعة، وفيه حديث فيه ضعف، وأدنى الكمال 4، وأفضل منه 6. قال أصحابنا: ويسلم من كل 2 ركعتين من الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. قال صاحب الحاوي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يعني النووي يقول: قال صاحب الحاوي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار، ربع النهار. أهل صنعاء الساعة 10 صباحا يقول لك: إحنا الآن نص الصبح، عندهم نص الصبح يقسم من الصباح إلى الظهر، قسمين قال لك نصف الصبح، إحنا الآن في نصف الصبح. طيب، قال: رواه مسلم. وترمض بفتح التاء والميم، ترمض، والرمضاء الرمل، أي الذي اشتدت حرارته من الشمس، أي حين يرمض الفصلان من شدة الحر. قال: فرع في مختصر من الأحاديث الواردة فصل أو فرع في مختصر من الأحاديث الواردة في صلاة الضحى. قال: وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات ويتركها في بعض، مخافة أن يعتقد الناس وجوبها أو خشية يجلس بجانبها عند ذلك. ويتركها في بعضها مخافة أن يعتقد الناس وجوبها أو خشية أن يفرض عليهم، كما ترك المواظبة على التراويح لهذا المعنى. قال: فمن الأحاديث حديث أبي ذر وهما صحيحان كما سبق بيانهما، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعة الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. وعن أبي الدرداء نحوه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا لا يصح. قال: رواه الترمذي بإسناد فيه ضعف. وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم من طرق كثيرة، في بعضها ويزيد ما شاء الله، وفي بعضها ويزيد ما شاء. وعن عبد الله بن شقيق قال: قال قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة. رواه مسلم. وعنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، أي أصليها. وعنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه مسلم. يعني هذا مع حديثها نفسها في صحيح مسلم: هل كان رسول الله يصلي؟ قالت: كان رسول الله يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. قال العلماء، يعني الآن كيف الجمع بين الحديث هذه؟ قال العلماء في الجمع بين هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن يفرض على الأمة فيعجز عنها، كما ثبت في هذا الحديث، وكان يفعلها في بعض الأوقات كما صرحت به عائشة في الأحاديث السابقة، وكما ذكرته أم هانئ وأوصى بها أبا الدرداء وأبا هريرة، يعني أوصاهم رسول الله. وقول عائشة ما رأيته صلاها لا يخالف قولها كان يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكون عندها في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، لأنه صلى الله عليه وسلم في وقت يكون مسافرا وفي وقت يكون حاضرا، وقد يكون في الحضر في المسجد وغيره، وإذا كان في بيت فله 9 نسوة وكان يقسم لهن، فلو اعتبرت ما ذكرناه لما صادف وقت الضحى عند عائشة إلا في نادر من الأوقات، وما رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة، فقالت ما رأيته، وعلمت بغير رؤية أنه كان يصليها بإخباره صلى الله عليه وسلم أو بإخبار غيره، فروى ذلك فلا منافاة بينهما. ولكن يقولون بياض في الأصل، يعني ربما يكون هناك كلام آخر. يعني هنا الجمع بماذا جمع؟ قال يحمل قولها إنها ما رأت الله قط أي في بيتها وعندها، ويحمل قولها كان يصليها 4 ويزيد ما شاء الله على أنها أخبرت بذلك، مثل هذا بعيد، لعله ربما يعني نفت أنه ما صلاها دائما باستمرار، مع أنه يشكل على هذا أنها قالت قط. كلها صحيحة. الأول لما قالت أنه كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم، وقولها ما رأيت رسول الله يسبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها في صحيح البخاري. وفي الحديث الآخر في مسلم قالت ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيرة. وفي الحديث الآخر في مسلم ما رأيت رسول الله يسبح سبحة الضحى قط. قال وعن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صليت الضحى ركعتين أو إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليتها 4 كتبت من المحسنين، وإن صليتها 6 كتبت من القانتين، وإن صليتها 8 كتبت من الفائزين، وإن صليتها 10 لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها 12 ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة. قال رواه البيهقي وضعفه، وفي إسناده نظر. وعن نعيم بن عمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، رواه أبو داود بإسناد صحيح والله أعلم. والحديث صحيح، يا ابن آدم صل في أول النهار 4 أكفك آخره، يعني إذا صليت في أول النهار 4 ركعات كفاك الله شر ذلك اليوم إلى آخر. قال فرع قد ذكر المصنف أن صلاة الضحى من السنن الراتبة، وأنكر عليه صاحب البيان فقال لم يذكر أكثر أصحابنا الضحى من الرواتب بل هي سنة مستقلة. نعم، يقول ذكر المصنف أن صلاة الضحى من السنن الراتبة، يعني مثل رواتب الصلوات. قال وأنكر عليه صاحب البيان وهو ابن أبي الخير العمران فقال لم يذكر أكثر أصحابنا الضحى من الرواتب بل هي سنة مستقلة، وهذا هو الصحيح. قال النووي قلت والأمر في هذا قريب، يعني يقول مقارب، وتسمية المصنف لها راتبة صحيحة، ومراده أنها راتبة في وقت مضبوط، يعني لا أنها من رواتب الصلوات، لا أنها راتبة مع فرض كسنة الظهر وغيرها. وهذا الذي ذكرناه من كون الضحى سنة هو مذهبنا ومذهب جمهور السلف، وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة. وثبت عن ابن عمر أنه يراها بدعة، وعن ابن مسعود نحوه. دليلنا يعني على أنها سنة مستحبة وليست بدعة الأحاديث المذكورة، ويتأول قوله بدعة على أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة، أو أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، أو أن الجهارة في المساجد ونحوها بدعة، يعني إشاعتها وإظهارها وصلاتها جهارة في المساجد بدعة. يعني على توجيه الكلام ابن عمر يقول يحمل يعني أن إما أنه لم يبلغه الأحاديث الواردة في ذلك فقال بدعة، أو أنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها وأن المداومة عليها بدعة، أو أنه رأى أن إشهارها في المساجد أو صلاتها جهرا بدعة. قال وإنما سنة النافلة في البيت. قال وقد بسطت جوابه في شرح صحيح مسلم رحمه الله. طيب نقرأ ما ذكره رحمه الله تعالى في شرح مسلم في الكلام على هذا وبماذا أجاب. وقد سبق أن أكثر يبدو حول هذا الذي ذكروه. حديث من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف غصن من الدجال. أحيانا تكون مختلفة. طيب انتظر. قال رحمه الله تعالى في شرح مسلم في الكلام على باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها 8 ركعات وأوسطها 4 ركعات أو 6 والحث على المحافظة عليها. قال في الباب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء المغيبة وأنها ما رأت يصلي سبحة الضحى قط. قالت وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله أو ما شاء في رواية ما شاء الله. وفي حديث أم هاني صلى 8 ركعات في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة 2 ركعات. قال هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها 2 ركعات وأكملها 8 ركعات وبينهما 4 أو 6 كلاهما أكمل من 2 ركعتين ودون 8. وأما الجمع بين حديثي عائشة رضي الله عنها في نفي صلاة الضحى وإثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته. ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء المغيبة على أن معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقتها إلا نادرا من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها ما رأيته يصليها، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره، يعني علم ذلك منه أو من غيره أنه صلاها، أو يقال قولها كان ما كان يصليها أي يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها، والله أعلم. قال: وأما ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الضحى هي بدعة، فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم. أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر. أو يقال إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، وأمره بها. وكيف كان؟ يعني على أي حال، فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر، والله أعلم. يعني وإذا نقل التوقف عنهما فلعله لم يبلغهما، أو أنهما أنكرا شيئا رأياه من الناس من التظاهر بها في المسجد أو صلاتها جماعة ونحو ذلك، وإلا لو صلى الإنسان حتى في المسجد صلى وحده لا بأس، وأفضل من ذلك أن يصلي في بيته، فإنه أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء. طيب، جاء ذكر في صلاة الضحى، من يعرفه؟ الذي يعرفه يرفع يده فقط لأنظر. ذكر بعد صلاة الضحى. طيب، 1 2 3 4 اشهر. لا لا لا، نسينا. كيف؟ لا لا، مش معنى الذكر، الذكر يحتاج إلى أن يؤتى به كما هو، ومئة مرة. لا مش هذا، يعني حولها. ما هو يا أخي نقص؟ اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. ماذا له؟ نعم، ماذا له؟ أنا أذكر أنه يعني غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر أو نحوها، فيقول رب اغفر لي وتب علي 100 مرة. انظر من الحديث، طيب، فيستحب لمن صلى الضحى أن يقول هذا الذكر، رب اغفر لي وتب علي، أن يقول هذا 100 مرة، أن يقول هذا 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. الظاهر التوقف عن أدائها، عن القيام به، توقف عن الصلاة، أو التوقف يعني في عدم الحكم بأنها بدعة. أقول: هل تقوم الركعتان بعد الشروق مقام صلاة الضحى؟ نعم، هي أديت الضحى، وبالذات لو أن الإنسان نوى أن تكون هذه للشروق وللضحى. والبعض كما مر بنا من كلام النووي يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ابن آدم صل لي 4 في أول النهار أكفك آخره، أنه يدخل في هذا صلاة الضحى. فكذلك أيضا لو أن الإنسان مثلا توضأ ثم صلى ركعتين، توضأ في ضحى النهار صلى ركعتين، ومن عادته أنه إذا توضأ صلى الركعتين فيكون قد أدى هذا، ولو أداهما بنية أنها صدقة على جميع بدن وعلى هذه المخاصم ألا تصيبها آفة وألا ينزل به نازلة فيؤديها. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على مثل هذه الصلاة، صلاة الضحى، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء وفعلها. وفيها من الأجر ما ذكر، فيها من الأجر ما ذكر أنها تجزع عن الصدقة عن هذه المفاصل 360 من الصلاة ركعتان، فكيف إذا زاد 4 أو 6 كم تأخذ منك ركعتان صلي ما في ضحنها؟ الإنسان ما يأتي أول يوم صلي 12 وبعدها 8 وبعدها 6 وبعدها 4 وبعدها ما يصلي، لا، ولو يحافظ ولو على ركعتين في ضحنها ويصليهن ويحافظ على عليها في سفره في حضره ويؤديها يكون له بذلك من الأجر الشيء الكثير. لا لا أعرف شيئا في ذلك أنه يقرأ شيئا من القرآن، يعني شيئا معلوم، وإنما يقرأ ما يتيسر لهم القرآن. هل وقف على الحديث؟ انظر يعني رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هات مرة أظن الحديث الأدب المفرد للبخاري. أنا بعيد عن به يعني، لكن حفظت أحفظ الذكر ونسيت الأجر المترتب عليه. أظن أن فيها أجر مترتب، أنه من قال من صلى الضحى ثم قال 100 مرة، وأظنه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ثم يقول 100 مرة استغفر الله الذي استغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. هو مر عليه قديما وظن في درس الأدب المفرد البخاري هذا الحديث. لا أنا يعني أول ما يعني وقفت عليه على هذا الذكر بعينه فقبل يعني نحو 2 أو 3 عندما كنا ندرس الأدب المفرد البخاري درس المساء، ومن حينها بقي في ذهني، لكن الأجر عندي شك فيه. نعم يقال يعني هذا بعد صلاة الضحى، إذا يعني لو لم يكن إلا هذا فيكون هذا ما يشرح قوله بعد صلاة الضحى، لأنها ربطت هذا بصلاة الضحى. نعم مر بنا أيضا هذا أنه ليس هناك ذكر عقب صلاة إلا عقب الضحى والوتر. نعم رحمة. هذا في الأدب المفرد. ممكن نزيد إن شاء الله نراجع. طيب الحمد لله يعني الأمر يعني سهل يعني الرجوع إليه، ويعني أما هو يعني فارغ، لكن يعني فقط حتى يتأكد يعني هل فيه يعني يرتب عليه أجر أو لا. يقول هل يجوز الوضوء من الماء الذي نقل من الخزان إلى الحمام؟ علما هذا الماء صالح الوضوء مع أن الأولاد كانوا يسبحون ويبولون عليه، وهل هذا الماء طاهر أو أصبح نجس بسبب البول؟ أولا نسمع على يقين ولا نستبعده، أنا ما أستبعده ولا واحد منه من الأسرار، لكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا قلال قلال كثير، فيعني ما في هذا الإشكال باعتبار أنه ماء كثير، ولو حصل مثل هذا طالما أنه لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بسبب ذلك، بسبب ذلك الطعم ما طعمناه، لكن لم نلاحظ عليه يعني تغير من حيث اللون والريح. والحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمله، والقلتان ذراع ربع طولا وعرضا عمقا، وإن ذراع ربع من يعني إلى الصدر و 8.5 متر في الطول و 4 في العرض. هل هناك آية تقرأ في الضحى؟ ما أعلم شيء فيها. يقول مؤذن إذا كان على جنابة هل يؤذن؟ هو يبقى معنا يعني مسألة كون هذا ذكر وأنه جائز، مسألة الذي يعني أكثر إشكالا في ذهني مسألة يعني بقاءه في المسجد على هذا، الله تعالى قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وهذا يعني يمكث في المسجد قدر الأذان ويؤذن، وإلا فلو ذكر الله ما في شيء، لو أذن وهو على غير طهارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم يذكر الله على جميع أحياه، فلا بأس أن يؤذنه على غير طهارة، والأفضل أن يكون على طهارة، لكن الكلام على اللبس في المسجد، وإنما أذن له الشرع أن يكون عابر سبيل، وهذا سيكون أكثر من عابر سبيل، فيقف ويأتي بالأذان ويترسل فيه فيغتسل ويؤذن، فإذا كان على جنب، ولو كان على حدث أصغر الأمر سهل، يعني مسألة القيام والدخول والبقاء في المسجد دون جلوس وله أن يؤذن، لكن الكلام على الجنب. الله يستر واحد يحفظ، وإن كان يعني في حارة ولا في قرى إذا أذن مسجد آخر يكفي، سمع الناس الأذن من مكان آخر. لكن لا يزال يسبق عليه أنه جنوب، ولا جنوبا إلا عذر سبيل، يعني لا يزال يقال له أنه جنوب. يجلسون بدون يعني بدون صلاة، صح هذا عنه؟ ينظر يعني هل صح هذا؟ فإن صح فهم القوم، سهل النقل سهل، لكن هل صح هذا عنهم؟ لأي لماذا؟ لأي جنابة ولا لأي المكس؟ هو لأي طهارة، العلماء يقول يكره أن يذكر العبد ربه على غير طهارة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وهو يتوضأ من حدث أصغر، فلم يرد إلا بعد، وقال كرهنا أن نرد عليك يعني أو أنه تيمم ثم رد، فقالوا لأجل ذلك يكره أن يذكر الله عز وجل على غير طهارة، والأذان من أعظم ذكر الله، لكن مسألة اللبس في المسجد إذا صح أن الصحابة كانوا يتوضؤون ويجلسون في المسجد على جنابة، يبقى الإشكال أصحاب الصفة، قد يكون الإنسان نائما في المسجد احتلم في الليل ولا يتيسر له ماء في الليل، ولا يستطيع أن يخرج ويجلس خارج المسجد لشدة برد أو لخوف أو نحو ذلك، فكيف يبقى في المسجد؟ طيب أهل الصفة فمع كانوا قريب 70 ولم يكن لهم بيوت إلا في المسجد. عبد الله بن عمر لما كان عزبا كان ينام في المسجد، فلما تزوج انتقل إلى بيته، وإلا كان في وقت عزوبته ينام في المسجد فيراجع الله عليه. طيب لهم.